أو من ثقله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا إسرائيل قال أبو بكر ما أدري شك وظن أنه عن عمر هو من يحيى بن أبي بكر أم من إسرائيل. قد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن. وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد. لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات. حدثناه سلم بن جندة قال حدثنا وكيع قال ابن خزيمة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس قالت كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق فمرت بالرجل من الحبشة فطرحه عن رأسها فسفت الريح الدقيقة فقالت أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم للظالم من الظالم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن سمعان عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة بين كل درجة كما بين السماء والأرض ومن فوقها يكون عرش وإن الفردوس من أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. فسألوه الفردوس قد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة. حدثنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمر وهو دهني عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. حدثنا أبو الدار قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمار عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين. حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره. حدثنا محمد بن علاء أبو كريم قال حدثنا أبو سلمة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال قدمت على عبد الملك فذكرت عنده صخرة التي ببيت المقدس فقال عبد الملك هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله. فقلت سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض وتقول وضع رجله على هذه يا سبحان الله إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض مقتبس العلم أن خبر عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف الخبر ابن مسعود وليس كذلك هو عندنا إذ العلم محيط أن السير يختلف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمير والإبل والسابق بني آدم يختلف أيضا. فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعد بعد ما بينهما 72 أو 73 سنة بسير جواد الركاب من الخيل والمسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم أو مسيرة البغال والحمر أو الهجن من البراذين أو غير الجواد من الخيل. فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر وهذا مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عمير عن أحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب في قوله يحمل عرش ربك وقوم يومئذ 8 أملاكم في صورة الأوعال. انتهى حديث علي بن حجر. وزاد عبدة في حديث ما بين أضلافهم إلى ركبهم 63 سنة قال شريك مر ومناكبهم ناشبة بالعرش. قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبقت رحمتي غضبي وقال يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أغويت الناس وخرجت من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي صفاك الله بكلام تلومني على عمل أعمله كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم وموسى. وحدثنا محمد في عقبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال احتج آدم وموسى. قال محمد بن يحيى فذكر الحديث قال أبو بكر خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح وليس هو مما دلسه. خبر أبي سعيد في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد دون خبر أبي هريرة كذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى وساق الحديث.

قال: فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دعا هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال فضرب ثابت منكب حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أنت دع هذا، هذا لفظه. حدثنا يحيى بن حكيم قال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزعفراني عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. قال: هكذا. ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره، فقال له حميد الطويل: يا أبا محمد، ما تريد إلى هذا؟ فضرب صدره ضربة شديدة وقال: فمن أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أنت ما تريد إلى هذا؟ غير أن الزعفراني قال هكذا، وضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانسلخ الجبل، فقال له حميد: أتحدث بهذا؟ فقال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا تحدث به. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: تجلى. قال: بيده هكذا. وصف عثمان بأطراف أصبعه الخنصر. قال: فساخ الجبل. فقال حميد لثابت: تحدث بمثل هذا؟ قال: فرفع ثابت يده فضرب صدره وقال: حدثني أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أتحدث بمثل هذا؟ حدثنا محمد قال حدثنا عن هيثم بن الجميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال: فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع. وحدثنا محمد قال حدثنا حجاج عن ابن منهال يعني ابن منهال عن يعني ابن منهال عن حماد بن سلمة بمثل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نحو حديثهم: فاسمعوا يا ذوي الحجاج دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء، مع دليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد علمه موسى عليه السلام بذلك، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمعوا قول الله يحكي عن فرعون قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى. وفي قوله: إني لأظنه كاذب، دلالة على أن موسى قد كان يعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه: إني لأظنه كاذب، استدراجا منه لهم كما خبرنا جل وعلا في قوله: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت يريد بلسنتهم لما استيقنتها قلوبهم. فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه: وإني لأظنه كاذبا، وقلبه أن كريم الله من الصادقين لا من الكاذبين، والله أعلم. وكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت أم مكذبا بقلبه ظنا أنه غير صادق. وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس، أن خالقه عالم فوق خلقه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس. ألا تسمع قوله: هذا ربي، ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، إنما طلبه من أعلى، مستيقن عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة أن الله جل وعلا فوق كل شيء.

حديث عون بن عبد الله في الامتحان إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق، وفي خبر الزهري أجابت السوداء بالنطق نعم بعد الاستفهام لما قال لها تشهدين أن لا إله إلا الله في الخبر إنها قالت نعم وكذا عن الاستفهام قال لها تشهدين أني رسول الله قالت نعم نطقا بالكلام والإشارة بالذي ليس النطق بالكلام. وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما استفهمها تؤمنين بالبعث بعد الموت فافهموا لا تغالطوا.